السلام نفرح يا ست مغران كما عبد الرحمن يفض الدون بدون شنو نفرح يا ست مغران كما نجمة نحمد يا ست مغران أفو الصغار دينا في لوين هوا ست مغران كما عزيزنا ما هو حكيم يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا ابقى وعلى خير يا لا لا لا لا لا مال يا لا لا لا يا لا لا لا لا نتسام غرمت قسمه يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا ابقى وعلى خير يا لا لا لا لا لا مال يا لا لا لا يا لا لا لا لا ابقى وعلى خير Yeah, yeah, yeah.